نور العين جيت اليوم أواسمني مصيبة شاب يا نور العين جيت اليوم وراسمني المصيبة شاب عفت أنا وصب دموعي من المصاب يا ميتين زف دموعك من كفوفك مثل ميزان يا ابويا من سجن هارون يجرونك على الأعتاب ما ظنيت أفقدك في وناري يا جسر بغداد خذت مني أعز الأحباب يا نور العين جيت اليوم وراسم مصيبة شاب عفت أنا الرضا ديارك وصب دموعي من المصاب يا ميت يا ابويا من سجن نارون يجرونك على الأعتاب ما ظنيت أفقدك في وواري جثتك بتراب ونادي يا جسر بغداد خذت مني أعز الأحباب إجيتك غريب يا أغلى حبيب وجاني الخبر حبيبك راح على جنازتك تون شيعتك وصار الفرج حزن ونياح اجيتك غريب يا اغلى حبيب وجاني الخبر حبيبك راح على جنازتك تون شيعتك وصار الفرج حزن ونياح يا نور العين جيت اليوم وراسي مصيبة شعب عفت أنا الرضا ديارك وصب دموعي من المصاب يا ميت تنزف دموع كفوفك مثل ميزان يا بويا من سجن هارون يجرونك على الأعتاب ما ظنيت أفقدك في يوم وواريجي ثتك بتراب ونادي يا جسر بغداد خذت مني أعز الأحباب اجيتك غريب يا اغلى حبيب وجاني الخبر عزيزك راح على جنازتك تون شيعتك على جنازتك تون شيعتك وصار الفرج حزن ونياح على متن الجسر مطروح قمر جنة القمر مذبوح على متن الجسر مطروح قمر جنة القمر مذبوح جسدنا حي بلي روح عليك الشيعة كلها تنوح على متن الجسر مطروح قمر جنة القمر مذبوح جسدنا حيل بلي روح عليك الشيعة كلها تنوح اجيتك غريب يا اغلى حبيب وجاني الخبر عزيزك راح على جنازتك تون شيعتك وصار الفرج حزن ونياح جيتك غريب يا اغلى حبيب وجاني الخبر عزيزك راح على جنازتك تون شيعتك وصار الفرج حزن ونياح على متن الجسر مطروح قمر جنة القمر مذبوح على متن الجسر مطروح قمر جنة القمر مذبوح جسدنا حيل بلي روح عليك الشيعة كلها تنوح اجيتك غريب يا أغلى حبيب وجاني الخبر عزيزك راح على جنازتك تون شيعتك وصار الفرج حزن ونياح اجيتك غريب يا أغلى حبيب وجاني الخبر عزيزك راح على جنازتك تون شيعتك وصار الفرج حزن ونياح وصار الفرج حزن ونياح وصار الفرج يا نور العين جيت اليوم وراسي من المصيبة شاف عفيت أنا الرضا ديارك وصب دموعي من المصاف يا ميتين زفي دمومك من كفوفك مثل ميزان يا بويا من سجن هارون يجرونك على الأعتاب ما ظنيتك قدك في يوم وواريجي هثتك بترام ونادي يا جسر بغداد ونادي يا جسر بغداد خذت مني أعز الأحباب يا نور العين جيت اليوم وراسي من المصيبة شاف عفت أنا الرضا ديارك وصب دموعي من المصاب يا ميتين زف دمومك من كفوفك مثل ميزان اجيتك غريب يا أغلى حبيب اجيتك غريب يا أغلى حبيب وجاني الخبر عزيزك راح على جنازتك تون شيعتك وصار الفرج حزن ونياح علامتني الجسر مطروح قمر جنة القمر مذبوح علامتني الجسر مطروح قمر جنة القمر مذبوح جسدنا حيل بلي روح عليك الشيعة كلها تنوح اجيتك غريب يا أغلى حبيب وجاني الخبر عزيزك راح على جنازتك تون شيعتك على جنازتك تون شيعتك وصار الفرج حزن ونياح وصار الفرج حزن ونياح وصار الفرج جن نادى يا علي جن نادى يا علي راح العمر مني هذه وصيتي دوم الصبر الله الله بشيعتي يا ابني الطهر وكفي ليتامي ترى انت الذخر جنة نادى يا علي راح العمر مني هذه وصيتي دوم الصبر الله الله بشيعتي يا ابني الطهر وكفي ليتامي ترى انت الذخر يا ابن الرضا حالك فضيح وادر القلب منك وجيح بس ما شفيت جسمي صريح ونايم على صدر الرضيح ونايم على صدر الرضيع ونايم ونايم على جنة نادى يا علي راح العمر مني هذه وصيتي دوم الصبر جنة نادى يا علي راح العمر مني نادى مني هذه وصيتي دوم الصبر الله الله بشيعتي يا ابني الطهر وكفي ليتامي ترى انت الذخر يا ابن الرضا حالك فضيح وادري القلب منك وجيح بس ما شفيت جسمي صريح ونايم على صدري رضيع ونايم على بالراحة الشباب ونايم على جنة نادى يا علي راح العمر مني هذه وصيتي دوم الصبر الله الله بشيعتي يا ابني الطهر وكفي ليتامي ترى انت الذخر يا ابن الرضا حالك فضيح وادري القلب منك وجيح بس ما شفيت جسمي صريح ونايم على صدر الرضيع ونايم على الله يساعد من وقف يشوف في الغاضرية والد العطوف الله يساعد من وقف يشوف في الغاضرية والد العطوف راسه تعلق كل بلد يطوف ومقطعين جسمه بالسيوف ومقطعين بعد ومقطعين يا بني علي تذكر السجاد لما رجع يدفن الأجساد في بارية خلى جسم حسين وحريم راحت لابن زياد يا بني علي تذكر السجاد لما رجع يدفن الأجساد يا الرضا ذكرى واهمل العبرة يا الرضا ذكرى واهمل العبرة مثل ابو محمد يصبر سنين فارق عمامه زايد علامه فارق عمامه زايد علامه والعزم هده مصرع حسين والعزم هده بعد والعزم هده على راحة في اللطم شباب على راحة مثابين إن شاء الله بالراحة يا أحبار يا بني علي تذكر السجاد لما نرجع يدفن الأجساد في بارية خلى جسم حسين وحريم راحت إلى ابن زياد يا الرضا ذكره واهمل العبرة مثل أبو محمد يصبر سنين فارق عمامه زايد الهامه زايد آلامه والعزم هده مصرع حسين والعزم هده اي والعزم هده إلهي بالسجين بالسجين أغثنا يا معين يا معين إلهي إلهي إلهي بالسجين بالسجين أغثنا يا معين يا معين إلهي بالسجين الكل ايده فوق شباب الله أغثنا يا فأنت الراحم فأنت الراحم بحق